المارشال المحترم كيم جونغ اون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع وونسان للأحذية حيث يتصاعد خدير تطبيع الإنتاج بشدة. رافقه تشو يونغ وون نائب رئيس القسم للجنة المركزية لحزب العمل الكوري. أمسك القائد المحترم بلطف بأيدي الإداريين المألوفين في المصنع وقال إن أفراد طبقة العاملة في المصنع قد تجشموا الأماء الكبيرة لإنجاز هدف معركة 100 يوم لغاية أواخر آب الماضي بعد أن استقبلوا المؤتمر الصعبي للحزب بتجاوز خطة الاقتصاد اللوطني السنوية في غضون معركة 70 يوما من الإخلاص والولاء، وقد طرحهم عاليا وهم يدعمون بالتطبيق إرادة الحزب الذي حول المصنع إلى نموذج ومعيار لمصانع الأحذية في بلادنا. تفقد القائد المحترم غرفة التعريف بتاريخ المصنع حيث قال إن هذا المصنع الذي كان صغيرا نما وتعزز كمصنع حديث ذي قدرة كبيرة وجديرة بالافتخار على ملأ العالم وقاعدة إنتاج الأحذية المشهورة في البلاد كلها منذ أن انطبعت فيه الأثار القيادية الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إيل الذي زار المصنع لكي يوفر الأحذية الأفضل في الدنيا لأبناء شعبنا. وأعرب عن رضاه بأن المصنع أنشأ غرفة التعريف بتاريخ المصنع رائعا حتى يشعر المشتغلون بمحبة القائد العظيم للشعب بحرارة ويجري الأمل التربوي بصورة فعالة بمختلف الأشكال والطرق من بينهم، ثم أكد أنه عليهم أن ينفذوا تعليمات قائدنا تنفيذا تاما بوضع منتجاتهم على المستوى العالمي حاملين في قلوبهم العز والفخر بأنهم يعملون في المعمل المجيد. تفقد القائد المحترم فرقة عمل الحقن وورشة صنع الحذاء وورشة التغطية الجلدية وغرفة تصميم وغيرها من أرجاء المصنع ليطلع بتفصيل على حالة الإنتاج وجودة المنتجات. فيما نظر إلى الميكانيكيين في فرقة عمل الحقن الذين يسرعون بإنتاج النعال في خدم التجديدات الجماعية مدحهم بإنجاز مهام معركة 100 يوم أولا وقبل الآخرين على نطاق المصنع بتوخي الدقة في الاعتناء بالتجهيزات حتى تشتغل دون توقف وبتنشيط حركة التجديدات التقنية الجماهيرية. وفي ورشة صنع الحذاء عاين بانتباه عميق مجرى إنتاج الأحذية على خط الانسياب المؤلف من الماكينات المختلفة. بعد أن تلقى تقريرا عن رفع قوة الالتصاق بنسبة 2.5 مع اقتصاد الكهرباء نتيجة نصب مصباح الأشياء تحت الحمراء في خط الانسياب حسب تعليمات ألقاها أثناء تفقد المصنع في العام الماضي، أعرب عن سروره قائلا إنه أمر بسيط ولكنه أدى إلى إعلاء جودة المنتجات وما أحسن هذا. وفي ورشة التغطية الجلدية ألقى بصره إلى أفراد فرقة العمل للتفصيل الذين يسرعون بالعمل يحدوهم الإحساس بالمسؤولية عن الاطلاع بالعملية المتقدمة في إنتاج الأحذية، والخياطات اللواتي يقمن بخياطة الأغطية الجلدية بصورة مسلسلة بمهارتهن البارعة، وقال إن حركتهن بارية جدا ومستوياتهن التقنية عالية. وفي غرفة التصميم أعرب عن رضاه الكبير بأن التقنيين وأعضاء جماعات الثورات الثلاث أدخلوا العلوم والتكنولوجيا الرائدة في تصميم الأحذية بإجراء الأبحاث المدونية وبذل الجهود الكبيرة، وقاموا بأبحاث واختراع جهاز قياس القدم الحديث من أجل نظام الخدمة حسب الطلب، وكذلك قاموا بإبداع تصميمات أشكال الأحذية لمئات أنواعها وإدخالها في الإنتاج. فيما يرى في ابتسامة أريضة أحذية الرجال والنساء والأطفال بشتى أشكالها والمنتجة في المصنعي. قال في غمرة السرور: إنه ازدادت أنواع الأحذية وأصبحت أشكالها محنكة أكثر، وجاء الحصاد الوافر من الأحذية فيشعر بانشراح صدوره. وقال إن المصنع ناضل اعتصاما تاما بمنهج الحزب الخاص بأجور تحقيق تعدد الأنواع والأشكال والألوان والخفة وضمان الصلابة في إنتاج الأحذية، بحيث تتميز بتنوع أشكالها وأناقتها وخفتها. وأعرب عن رضاه الكبير بإمكانية نقل أمنية زعيمين العظيمين اللذين شغلا بالهما لإعطاء أبناء شعبنا أفضل شيء وجعلهم يعيشون حياة رغيدة دون حسد على الشيء إلى حيز الواقع. ثم قال إن شعبنا المتحلي بالعزة القومية القوية يملك روح المحبة الحارة لما لديه، فيجب على كل الميادين والوحدات أن تصنع المنتجات ولو واحدا منها بنظرة أعلامية وبصورة متنوعة على المستوى النوعي الأعلى حتى تقبل الاستحسان والاعتراف من أبناء الشعب، لكي تجعلهم يحسون بالعز والفخر بأن ما لدينا هو أفضل وبالتفوق اشتراكيتنا وجبروتها من صميم قلوبهم. أرضى القائد المحترم المهام المطروحة أمام المصنع مثل المسائل الخاصة بأجوب إنتاج الأحذية بصورة أكثر وأحسن بما يتلائم مع الفصول، إلى جانب ميول أبناء الشعب وأذواقهم وبنيتهم الجسدية وخصائصهم النفسانية حسب الأعمار، وإزالة العمل باليديد تماما عن طريق تحويل كل العمليات الإنتاجية إلى الأتمتة والخط الأوتوماتيكي في أعلى المستويات، وإجادة نشر العلوم والتكنولوجيا لرفع المستوى التقني والمهني للمشتغلين بالتراد، وإدخال التقنية التقدمية الجديدة في الإنتاج، وإبداع تصميم أشكال الأحذية بشكل جميل متلائم مع الجمال الأصري والقومي، وتحقيق منهج الحزب الخاص بالإنتاج المحلي في توفير المواد الخام واللوازم بما فيها المنتجات التعاونية. كما ذكر أن المشتغلين في المصنع يأخذون نضالا قويا لإقامة الثقافة الإنتاجية والحياتية بما يتلائم مع مظهر الدولة الاشتراكية المتمتنة، وقدر عاليا محبتهم للمصنع، وهم يديرون المصنع بإخلاص داخليا وخارجيا. وقال إنه عرج على المصنع دون تنبؤ وسمع حذير تطبيع الإنتاج المتساعد فيشعر بانشراح صدره حقا، وأعرب عن الرجاء وثقة الثابتة بأن المصنع سيمضي في إبداع التجديدات وتقدم بسرعة ملما الحصان المجنح الأسطوري باعتباره مصنعا يهتم به الحزب اهتماما عميقا.